أنا إيه بالنسبة لك يا ترى؟ زي أي واحدة ولا أنا كل اللي بتحلم بيه؟ واللي حصل في حياتي وجرى لما شفتك أنت حبيبي ده يعني تسميه؟ زي أي واحدة ولا أنا كل اللي بتحلم بيه؟ واللي حصل في حياتي وجرى لما شفتك أنت حبيبي ده يعني تسميه حبيبي. وهنا نفسي بس تعرف ان انا احلامي بتكمل بيك، واللي بتتمناها لو انا يبقى عمري كله يا حبيبي هعيش عشان